إنكم لله تعالى نحمدك نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإن الناس على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم ودياناتهم وفرقهم ومذاهبهم يبحثون عن شيء واحد ألا وهو السعادة. والسعادة هي أمر هام جبلت عليه النفوس، لكن من الناس من أخذه من طريق الوهم والصرام، ومن الناس من أخذه من طريق الحق والطريق الذي شرعه الخالق سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بعباده. والسعادة هي أريحية النفس وطمأنينة القلب، وهي تنبع من شعور الإنسان بخيرية ذاته وخيرية حياته وخيرية مصيره. هذا هو المفهوم العام الأشمل لقضية السعادة، أن ينبع من داخل الإنسان أنه على الحق وأنه يعيش الحياة الكاملة، ثم كذلك أنه سيذهب به إلى مستقبل أفضل. هكذا يكون الإنسان سعيدا. من الناس من ظن السعادة في المال فجرى خلف المال وأتعب نفسه في تحصيله، ثم أتعب نفسه في الحصول على مزيد منه وفي الحفاظ عليه، ثم أتعب نفسه وأغرقها خوفا على ذهاب ما حصل، لذلك لم يكن سعيدا في النهاية. قد ضرب لنا ربنا تبارك وتعالى مثلا لرجل قد حصل من الأموال الكثيرة والكثير، فكانت نهايته مؤسفة مؤلمة، من تمنوا أن يكونوا مثله ندموا على أمنياتهم، وهو من الله ما يستحق. كان كما قال الله عز وجل للرجل الصالح لأنه يعرف لله عز وجل حقه ويصرف رحمه ولا يضر أن المال هو نهاية المطاف. قال الله عز وجل يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يزيد أي عن قرب أصحاب الأموال لم تجد عندهم هذه السعادة إلا من آمن وعمل صالحا. فالسعادة ليست في المال كما سنبين كيف تكون السعادة. منهم من ظن أن السعادة في الشهرة فظل يبحث عن الشهرة ويدفع الأموال ليحصل ذلك. وتجد أن يقدم لولده في نادي من أندية الكرة حتى يصير لاعبا مشهورا. وقد فتن الناس بالكرة كثيرا وباللاعبين كثيرا حتى من الكفار منهم، حتى أنك تجد بعض المسلمين يشجعون الأندية الكافرة ولاعبين من اليهود والنصارى ويقول أنا أحب فلانا، وهذا من انتكاس الفطرة والعياذ بالله. فتجد حل اللاعبين ويلعب 10 سنوات 15 سنة ثم يعتزل ثم يصير هباء منثورا ثم ينسى، وحياته اصلا جمع ولعب وتدريب، ليس هناك راحه، انما هي حياه كما راينا. وقد راينا اخلاقه واشد منهم انحدارا واسفافا وهبوطا وسفولا، هم اهل الفن كما يسمونهم، يعيشون والأمراض النفسية. وتجد الممثل من هؤلاء قد تزوج بال10 مرات وال20 مرة، وكذلك الممثلة ويعيشون حياة كلها غم وحزن ويموتون بأفتك الأمراض ويعيشون غربة لو رأيت حالهم لوصيت لهم فعلا. منهم من ظن أن الشهرة قد تتحقق بأن يكون حافظا للقرآن أو داعية أو كذا أو كذا ويبحث عن هذا المجال عن الشهرة من خلال الدين، وهو يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. وقد قال بعض السلف ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الفرق على المال والشرف. يعني كما يفسد الذئبان الجميعان حظيرة الغنم إفسادا عظيما ويدبرانها تدبيرا بليغا، كذلك الحرص على المال والحرص على الشرف يفسد دين الإنسان. فإن الذي يريد أن يكون مفتيا شهيرا مثلا هو يجاري من عينه في هذا المنصب أصحاب المناصب الذين سعوا إليها لأجل أنها تجلب السعادة زعموا. فإذا تأملت حالهم أيضا لن تجد عندهم هذه السعادة. لماذا؟ لأنه يظل خائفا على هذا المنصب، يمسك في الكرسي بعضديه وساعديه وقدميه ونجديه، ولو استطاع أن يمسك في الكرسي في أهداب عينيه لأمسك. فترى هذا الإنسان يخضع ويرجع ويذل ويتنازل ويضيع كل ما كان يحافظ عليه من أجل كرسي ذليل. بل منهم من أراق الدماء، بل منهم من قتل ولده لأجل منصبه. فليست هذه الأشياء من سبيل السعادة، إنما سبيل السعادة مما شرعه ربنا تبارك وتعالى، مما بثه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فصفات السعداء وأسباب السعادة قد ذكرها لنا ربنا في كتابه، ومن أصدق من الله فيها. أول أمر وأول صفة يكون أصحابها من السعداء الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تجد الحياة الطيبة مع الإيمان. إن سحرة فرعون غدوا في أول النهار يقولون لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. بل قالوا بعزة فرعون، أقسموا بعزته. ثم لما آمنوا وألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لما توعدهم فرعون بوعيده كان جوابهم: فاض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بل تجد المثل العجيب الذي ضربه الله عز وجل لأهل الإيمان، مثل امرأة فرعون. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال: رب ابني عندك بيتا في الجنة. انظر، هي كان بإمكانها أن تكون مسموعة الكلمة في كل ملك فرعون، وتضع يدها على ما تحت يد فرعون فتأمر وتنهى، ويكون لها من التدخل في شؤون الحكم وغيره باع عظيم ونفوذ قوي. فرعون كانت له زينة عظيمة، بل كان له يوم الزينة كما أخبر القرآن. وقال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. فطبيعة المرأة كما أخبر الله أول ما ينشأ في الحلية وهو في وصف الذهب، يعني البنت طلبت وتسقط الطبيبة أذنها ليوضع القرط الحلق من الذهب في أذن الطفل، بنت يوم واحد، فهي تنشأ في الحلية في الذهب. وطبيعة النساء أنها تحب الذهب، وكان أمام هذه المرأة من الذهب ما لأنه يؤمن بالقدر، وهذا أيضا من سبيل السعادة ومن أسباب السعادة ومن صفات السعداء، أنهم يؤمنون بالقدر، أنهم يعلمون أن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال القلب هو العبد، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره من له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت لابد أن تملأ قلبك يقينا في الله عز وجل وتوكلا عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه؟ أنت اليوم تسمع كثيرا من الناس يشكون الأسعار والغلاء وانهيار الجنيه وتدمر وتدمير الاقتصاد وغير ذلك. إذا وثق العبد في ربه تبارك وتعالى لم يهتز، لم ينطرح، لم يتحير. كذلك أيضا من موانع السعادة وبضدها تتميز الأشياء الكفر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك أهل الكفر من رأيتهم يسرون ويلعبون ويأكلون ويتمتعون كما قال الله: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وقال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يدل هذا كله بغمسة واحدة في نار جهنم. بل كما قال الله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقوم لكم أحدهم ملك الأرض ذهب ولو افتدى منه. هو يأتي يوم القيامة لا درهم ولا دينار، يأتي ليس معه شيء، لكن لو أن له يتمنى لو له ملء الأرض، مع أنه في الدنيا ما كان يفرط في جنيه بسهولة، ما كان يدفع إلا بحسابات، لكن لما يعاين العذاب لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدى به من عذاب الله. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لذلك هذه القضية المفصلية المحورية قضية الإيمان، تحصيل الإيمان، تعلم الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الإيمان، والله عز وجل قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كذلك أيضا الطاعة، القرب من الله عز وجل والأنس به سبحانه وتعالى سبيل للسعادة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ لما عندهم من انشراح الصدر والطمأنينة؟ أنا جلتي في صدري، يقصد القرآن والسنة، بل لما أمر به أن يحبس قال حبس فروة ونفي سياح وقتل شهادة، عنده اطمئنينة، عنده ثقة في الله تبارك وتعالى. بل قال بعضهم نحن في نعيم، لو يعلمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف، يعني سيقاتلون لأجل أن يشعروا بما نشعر به من جميل أثر الطاعة. بل قال بعضهم إن أهل الليل في ليلهم، يعني في أنسهم لربهم، أشد فرحا من أهل اللهو في لهوهم. يعني الذي يلعب ويلعب ويفرح بشيء معين، كما قال الله فرح بالحياة الدنيا. وقال الله عز وجل على لسان سليمان عليه السلام: بل أنتم بهديتكم تفرحون. لكن العكس عند المؤمن. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومعلوم شر المعاصي وما تجلبه على صاحبها من وبال ومن خسران ومن ضيق الصدر ومن هموم واحزان. ايضا مما يبعث على السعادة العلم الشرعي. العلم مكانته عند الله عظيم، وإن صاحب العلم له مكانة بين الكائنات، ليس فقط في أمر الآخرة بل في أمور الدنيا أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وأهل السماوات وأهل أرض ليصلون على معلم الناس الخير، وفي أرض وإن العالم ليستغفر لهم من في السماوات والأرض، حتى الهدى في بحره وحتى النملة في جحرها. هذا جزاء من يتعلم العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. وإننا نرى محاولات لتجهيل الناس بدينهم وصرفهم عن دين الله عز وجل وزلزلة ثوابتهم. لذلك في هذه الفترة العصيبة وفي زمان الغربة يتأكد عليك أن تتعلم، أن تلزم حلق العلم، وأن تجالس هذا العلم، وأن تقرأ لتفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن تحريف المحرفين وعن هوس المتهورسين. ايضا مما يبعث على السعاده احسان الظن بالمسلمين وحب الخير لهم وسلامه الصف، وعكسه مما يكذب النفوس الحقد والحسد وسوء الظن والغيره المذمومه. هذا يكذب النفس اكثر. واحد يتعذب ويتألم الحاسد، فإنه حين يرى نعمة أنعمها الله عز وجل على قوم هو يضيق صدره، هو يعكر صفو نفسه. يعني أكثر واحد ينكد على نفسه قبل ما ينكد على الناس الحسود، كل ما يشوف حاجة عند الناس يتألم، لذلك لا يكون سعيدا. وإذا علم الإنسان أن هذا من فضل الله عز وجل، الله عز وجل يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هو يستكثر نعم الله على خلق الله، فلذلك لابد أن يضيق صدره. كذلك إذا أساء العبد الظن بمن حوله بأهله مثلا ورابه من امرأته الريح وهو على غير سبيل وغير محب في ذلك، فإنه يغلب نفسه أيما كلاه إذا شك في من يشاركه وفي من يعمل معه وكل من يتعامل معه، ويكون ارتيابيا على العموم لا يستطيع أن يتعامل معه. إذا تعامل مع الناس لأنه ينظر أنه أخذ من ماله شيئا أو أنه تكلم عليه في غيابه أو كذا أو كذا، فهو ينكر على نفسه، لا يعيش السعادة أبدا. أيضا مما يبعث عن السعادة أن يتعلق القلب بالله عز وجل وأن يخاف من الله وحده، لا يخاف من غير الله، لا يخاف من المستقبل ولا يخاف من قرارات معينة قد تجعله في الحضيض، كما قال الله في أهل النفاق يحسبون كل صيحة عليهم، وفي أهل الحرب على الدين الذين يسعون إلى منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه، كما قال الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا دخل المسجد بيت الطمأنينة بيت السكينة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، انظر أهل الإيمان تنزل عليهم السكينة إذا اجتمعوا في بيت الله عز وجل. أما هؤلاء كما قال الله إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا دخل مثل هؤلاء المسجد فإنهم أضيق الناس صدرا وأكثرهم رعبا، هذا حكم الله عز وجل فيهم، هذه مبالغ عقوبة من الله عز وجل. ثم تتوالى عليهم عقوبات أخرى من الخزي من الفضيحة والعار في الدنيا، ثم العذاب العظيم في الآخرة. تجد أناسا يتمنون أن لو أغلقت المساجد، أن لو منع الأذان، أن لو منع دروس العلم، أن لو منع تحفيظ كتاب الله عز وجل، هذا حاله لن يكون سعيدا. حتى لو وضعت في حساباته السرية والعلنية مليارات الدولارات ومليارات الجنيهات الاسترليني وغير ذلك من عملات العالم، هؤلاء الذين يعملون بحسابات ليست لدين الله عز وجل، هؤلاء كما قال القرآن مهما كان لهم، زي قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك العدل مما يبعث على السعادة لا سيما إن كان الإنسان صاحب منصب أو صاحب ولاية على من تحت يده، إذا كان عادلا وغير ظالم فإنه يعيش سعيدا. الفاروق عمر لما جاء صاحب كسرى وسأل عنه فوجد في الغناء تحت ظل شجرة ليس هناك حراسات ولا جنود ولا أسلحة ولا أعتاد ولا غير ذلك، فقال قولة صارت مثلا، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لكن الظالم يقينا هو مكبر الصف وهو يحمل هما وجهلا ولابد أن يعاقب بذلك، يكفي أنه مطالب بدعوات المظلوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة المظلوم فقال واتقي دعوة كذلك الكبر. الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غمط الناس، احتقار الناس، وبطل الحق، متكبر. يحشر يوم القيامة أمثال النملة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الدنيا غير سعيد. إذا صافح إنسانا يشمئزه، إذا قبله رجل فقير أو متواضع الحال لا يحب ذلك، بل لا يريد أن يصلي حتى لا يقف أحد بجواره في الصلاة. إذا وقف أحد بجواره إنه ينظر نظرة غير منطقية. وقد قال بعضهم: أخشى أن يصلي الجماعة فيزاحمني البطالون والصناع وغيرهم. لا يريد أن يصلي في جوار أحد من خلق الله عز وجل. هذا مرض خطير جدا جدا. أما المتواضع ما طيب النفس، أما الذي يحاول إسعاد الناس فإن جزاء الإحسان هو الإحسان. كذلك أيضا الإيمان بالآخرة. الإيمان بالآخرة باب عظيم جدا للإيمان للنجاة والإحسان، ولإحساس الإنسان أنه سيكون سعيدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الحافظ ابن حجر وقد كان قاضيا رحمه الله، فقابله يهودي فقير رفع الثياب، فقال للحافظ ابن حجر: كيف يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأراك في عباهة الملك والقضاء، وأراني فقيرا معدما لا أجد قوت نومي، فكيف كانت الدنيا سجنا لك وهي جنة لي؟ قال: إن أهل الإيمان حينما يرون نعيم الجنة يعلمون أنهم كانوا في سجن في الدنيا رغم ما وسع عليهم، وإن أهل الكفر حينما يعاينون العذاب يرون أنهم كانوا في جنة حتى لو طيق عليهم. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهم هذا حقيقة. لذلك قضية الآخرة غرسها في نفوس الناس يغيرهم تماما. إذا ضاق حالك يوما وضاق رزقك يوما تذكر الآخرة، تذكر سعة عطاء الله عز وجل لأهل الإيمان في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وتذكر ما يعانيه أهل النار من العذاب ومن الضيق، وأنهم يتمنون أن لو خفف عنهم يوم من العذاب كما قال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبد المصطفى وعلى اله المستكثرين الشرفاء. ثم اما بعد، المؤمن يعلم حكم الله عز وجل في الدنيا. الله عز وجل حكم على الدنيا كقدر انها لا تساوي شيئا عنده سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعني تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، فهي لا تساوي عند الله شيئا. لكن للأسف بعض الناس يؤثر الحياة الدنيا فتساوي عنده الكثير والكثير. ويظن أن الدنيا نهاية المطاف، هو يريدها وهو يؤثرها كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد المعذورة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك مقدورا. وقال الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا والخلد فيها والجنة وبين ما عند ربه والجنة فاختار ما عند ربه والجنة. فكان الصحابة يسمعون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، وكان فيهم خيرهم رضي الله عنه الصديق، فبكى لما سمع هذا الكلام وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجب الصحابة من كلام الصديق رضي الله عنه كما قال الراوي أبو سعيد الخدري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن عبد خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين لقاء ربه والجنة فاختار لقاء ربه والجنة فعلام يبكي الشيخ يقصد أبو بكر يقصد أبا بكر. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا برسول وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا علمت نعيم الجنة حق العلم، وإذا علمت هواية القيامة حق العلم، وإذا علمت معاينة السكرات والقيام في القبر، سترى هذه الدنيا قليلة، أيام معدودة. ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى مثلها مثلا نحسه ونراه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سرعان ما يجف النبات بعدما يفرح أهله به حينما يزهو ويخضر يذهب بعدما يجف ثم يؤكل ويصير هباء منثورا. هكذا الإنسان بعد قوة وبعدما ملأ السمع والبصر إذا به يضعف شيئا فشيئا فلا تكاد تحمله قدما ولا يكاد أحب الطعام على الشراب، لا يأكل أكلة إلا بدواء، وإذا أكل بغير دواء فإنه يتألم، وليس له من الشهوة ما كان له في الماضي، وليس له من القوة ولا من الأنس بالناس. بعدما كبرت سنه صار يحب الوحدة، صار لا يأنس بالخلق، صار يضيق صدره إذا ناقشه أحد بطبيعة البشر. فلو عاش كما قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا حتى لو بقي عقله صانعا ماهرا لا تستطيع يداه ان تعمل في صنعته ولا يستطيع ان يمشي الى دكانه على قدميه مره اخرى انما يعيش مقعدا يسقطه اهله اذا كانوا به مرضا ليقيموه او يقعدوه واذا اراد ان يتناول الطعام فانهم يناولوه ليرفعوا الطعام الى فمه ويعاونوه على ذلك هذه هي الحياه هي التي يرغب فيها الناس وانما هي سنوات قليله نعيشها هادئا ثم تتبدل لكن الفائز من فاز يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز والخاسر من خسر يوم القيامه كما قال الله عز وجل قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه وقد سمى الله عز وجل يوم القيامه يوم التضامن لان الناس يحسون بحجم خسارتهم وفداحه الخساره وتمنون ان لو رجعوا الى الدنيا ليعملوا صالحا ولكن لا لحين مندم لم يعد هناك مكان للرجوع ولم يعد هناك مكان للعوده قد قضي الامر كما قال الله عز وجل وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله من اهم الامور التي تعيد العبد على شعوره بالسعاده قراءه كتاب الله عز وجل وتدبره وفهم امثاله وفهم القصص التي قصها الله عز وجل علينا هي انباء عن قوم تطول عليهم العمر وعاشوا حياه افضل مما نعيشها وملكوا اموالا اكثر مما ملكناها ونملكها وسنملكها واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها كما قال الله عز وجل ولكن ماذا كان مصيرهم ماذا كانت نهايتهم اذا نظرت الى جثه رجل من العمالقه الاقدمين كقوم عاد او غيرهم ونظرت الى اعدى رجل يعيش بيننا كم تساوي قوه هذا الى قوه هذا عمر هذا الى عمر هذا الا يعتبر حاجه فكه لم يستدعي فاهلكهم الله عز وجل والله قال ولا يخاف عقباه سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل فكيف بمن يؤمن كثيرا وليس له نفس القوه ولا عش انتشار القوه يعني الله عز وجل قال وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا اذا بلغ اهل قريش انتشار ما اتيناهم ما صلوش لعشرهم لا في القوه ولا في العمر ولا في حاجه وخلصوا وانتهوا بكلمه كن سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فانت الضعيف الا تعيش 50 60 سنه نصهم نوم وثلثهم طفوله ولو طولت شويه بعضهم مرض يبقى ايه قيمه الحياه اصلا فلذلك لابد من اعاده الحسابات لما تشوف واحد في منصب في جاه في مال ما تفكرش ان هو معاه كل حاجه ومسيطر على كل حاجه ما تعرفش اللي جواه ما تعرفش كم الالام اللي عليه ما تعرفش ايه اللي داخل بيته كم المشاكل التي يواجهها في زوجته واولاده ومن حوله لذلك القضيه الرضا بقضاء الله عز وجل والرغبه في الاخره وخير نموذج على وجه الارض والنبي عليه الصلاه والسلام افضل الخلق صلى الله عليه وسلم اكرمهم عند الله عز وجل لانه اتقى الخلق صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما عاش كبرا ولا بطرا ولا اشرا ولا رغب في هذه الحياه الدنيا ولا تمنى مثل ما يتمناه بعضنا اليوم انما عاش لله عز وجل مطبقا قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كانت قره عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاه اليوم قره عين احدنا الا من رحم الله في مال او منصب او جاه او شهره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فنحتاج إلى موقف، نحتاج أن نراجع أنفسنا، أن نعيد حساباتنا، أن نعرض أنفسنا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري يقول إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه عن الدنيا وانصرفت. سفيان الثوري رحمه الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر لحياة الناس. عايز توزن نفسك وتشوف أنت صح أو غلط، اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقدر القرب أو البعد تستطيع تقييم نفسك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول صلاة.